الله عز وجل. اليوم يقتصر الحديث عن الشيعة وموقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن زوجاته ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وإن الله الضريب يبدأ في مكان فإن يبدأ بسبب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن استطعت أن تطعن في صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم استطعت أن تطعن في هذا الدين كله. فلما جيء بشاكر كما يحكي الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وكما يحكي غيره من المؤرخين، لما جاء برجل مسمى شاكر وكان رأسا له رؤوس الزندقة والرض، جيء به إلى هارون الرشيد فقال له: لماذا تركز على الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إننا نطعن في الناقلة، إننا نطعن في الناقلة، فإن استطعنا أن نطعن فيهم استطعنا أن نطعن في المنقول. فالصحابة هم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا عنه أحواله وأيامه، ونقلوا عنه أعظم من هذا، نقلوا عنه كتاب الله رب العالمين. فالقرآن منقول إلينا بالتواتر، ومن هي الطبقة التي تحققت فيها التواتر، أو ما هي الطبقة الأولى لهذا التواتر، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطعت أن تطعن في الطبقة الأولى استطعت أن تطعن فيما بعدها من الطبقات، ومن ثم يجوز لك أن تطعن في تواتر القرآن بالكلية. الصحابة هم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وزراءه؟ أليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قواده؟ أليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جنوده؟ أليس هؤلاء هم الذين أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب؟ أليس هؤلاء هم الذين استشاروا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أليس هؤلاء هم الذين فتحوا بلاد الدنيا للإسلام ووفروها له؟ قد فعلوا الكثير، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، أكثرها علما وأقلها تكلفا وأشدها ورعا عبادة لله رب العالمين. قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، من كان مسلما فليستنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تحياء الآن لا تؤمن عليهم الفتنة، نسأل الله عز وجل أن يقينا منها. وأولا وقبل كل شيء، أليس قد ذكاهم الله عز وجل بكتابه فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون؟ وهؤلاء أهل بدر وأهل بيعة وعمران. ألم يقل الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ ثم ألم يقل الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود؟ ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل الى اخر الايات. ثم الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ ثم الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الامام مسلم من حديث ابي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه المغرب ذات يوم، ثم نظر إلى السماء وقال: النجوم أنا من السماء، فإذا ذهبت النجوم أنا السماء ما توعد، وأنا أنبئ أمتي، وأنا أنبئ أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، أي فتح عليهم باب الفتن، وأصحابي أنا أنبئ أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، أي انتشرت بينهم البدع، وانتشرت بينهم الغلمان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صناعة أمامنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ذرب الأنصار، وفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير يحتاج إلى دروس خاصة به. ولكن بعد هذا الذي ذكر، هل يقول الروافض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله أهل السنة والجماعة لنرى. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كتب عنه قائلا: سئلت اليهود من أغفر أهل دينكم؟ فقالوا أتباع موسى. فسئلت النصارى من أفضلكم؟ فقالوا الحواريين. الحواريون أتباع عيسى عليه السلام. فقيل للروافض: من شر الناس فيكم؟ فقالوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صادقا في هذا القول، أم أنه قد تجن على هؤلاء الروافض وزعم عليهم؟ لنرى وننظر قول الشيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ أولا بقولهم في عموم الصحابة في كتاب الأصول من الكافي للكليمي، وكتاب الأصول من الكافي أذكر إخواني أنه عنده بمنزلة صحيح الإمام البخاري عندنا، وهذا هو غلاف الكتاب. وكما قلت لكم حتى إذا ما سئلنا بين يدي الله رب العالمين فإن هذه أمور خطيرة وهي من الأهمية والخطورة المكان، فإننا نبرئ أنفسنا من أن نتقول عليهم أو أن ندعي فيهم ما ليس فيهم. ففي كتاب الأصول من الكافي يقول الرجل في كتاب الإيمان والكفر الباب، باب كتاب الإيمان والكفر، يروي رواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: والصادق من هذا براء. وطبعا بعض الإخوان أحيانا يقول الصادق عليه السلام، هو طبعا مسألة الصلاة والسلام على واحد من الصالحين يجوز، يعني مثلا الإمام أبو بكر عليه السلام هذا الأمر جائز، اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، فهذه المسألة جائزة. ولكن لما كانوا مشتهرين إخواننا رضي الله عنه أو رحمه الله فإنني أقرأ النص أقول عليه السلام. فيروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرا، أي أهل مكة عند الروافض كفار أي المهاجرين، وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم 70 ضعفا. هذه المدينة التي تخرج النفاق منها، التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وإن الإيمان ليأوي إلى المدينة وإن أهلها هم أفضل الناس. يقولون: إن أهل مكة يكفرون بالله جهرا، وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم 70 ضعفا. النتيجة أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار. في تفسير العياشي هو أشهر تفسير عندهم وطبع في بيروت، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، كل الناس كفار بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، من هم؟ فاكرين؟ المقداد، بلال، وسلمان، وأبو ذر. طبعا بعض الرواة تذكر 3، 4، 5، 6، وأقصى حاجة أقصى عدد 6. إذا كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسيلمة الكذاب وليس الأسود العنسي وليس السجاح وليس طليحة، ولكن كل الناس كفار بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، بالطبع مع آل البيت، إلا 3: أبو ذر وسلمان والمقداد. هؤلاء قد كفروا بالله رب العالمين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتهموهم بالكفر إلا هؤلاء 3. وهم إذ قالوا هذا القول فإنهم يطعنون في القرآن ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الدين كله، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر بالله رب العالمين، ومن استحل هذا الأمر فهو كافر بالله رب العالمين. أي نعم، إن علماءنا قد اختلفوا في سبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القدر المجمع عليه أن من استحل سبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأول، أن من استحل سبب أصحاب النبي كفر بالإجماع كفرا يخرجه من الملة. لكن المشكلة تكمن في من سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده تأويل. رجل متأول، رجل قد شتم معاوية رضي الله عنه جاهل أو متأول لا يعلم، إنه قد قيل له إنه قد حارب عليه، إنه قد أخذ منه الخلافة، فالرجل خدع بمثل هذه الأمور ولم يعلم أن معاوية رضي الله عنه كان لا يحارب على الخلافة ولا كان يطلبها من أصله، ولكنه كان يطلب دم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد حاول مرارا أن يكون بينه وبين علي صلح، لكن اليهود عليه اللعنة الله بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي كانوا مترصدين للطائفتين وكانوا يوقعون بينهما ليل ونهار، فهي فتنة نجي الله عز وجل سيوفنا منها فننجي كذلك ألسنتنا منها. المهم أن الرجل قد شتم معاوية وهو متأول أو هو جاهل، هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، فإن أقيمت عليه الحجة وثبت عليه الدليل وهو مع ذلك مستمر في سب معاوية رضي الله عنه كفر بالله رب العالمين. فما ذلك بمن سب أبي بكر وعمر وقد ذكرهما الله عز وجل في كتابه وقد أثنى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء طالما أنه مستحل سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر التفاسير، وطبعا هو بيرجع الرواية في الآخر، يعني المحقق بيقول ذكرت هذه الرواية في مرجع في كتاب البحار بحار الأنوار 111 مجلد، وفي كتاب البرهان كتاب التفسير، وفي كتاب الصافي، وفي كتاب تفسير العياشي، أربع مراجع من أعظم مراجع الشيعة، وأتحدى أي رافض الآن أن يأتي بمرجع أعظم من هذه المراجع، أتحدى أي رافضي الآن أنه حكم على هذه الرواية بالضعف أو حكم عليها بالوضع، فهي صحيحة عندهم. كل الناس كفار أهل ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة، فبعدا لهذا التقريب المزعوم ولعنة ثم لعنة على هذا التقريب الذي يدعونه، فالحرب قائمة واضحة في كتبهم، لم يرد أحد منهم على هذا الكلام، وإن رد بعضهم فإنما يرد تقية، وسيأتي نموذج الآن من هذا الرد، ردهم من خلال ردهم الخبيث في كتاب الارتقاء إلى الحسين، نشرته كتاب نشرته مجلة المنبر، هذه المجلة الخبيثة التي كتبت مقالا بعنوان أم المتشكعين، وسيرى إخواني الآن هذا المقال بأعينهم، أشهر مجلة شيعية باللغة العربية في العالم كله باللغة العربية، صلاة تحمل دعاء، لا تصح الصلاة إلا بهذا الدعاء، فبعدما تقرأ التشهد تدعو الله قائلا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، يعني العن أول ظالم ثم العن الثاني والثالث والرابع ثم العن يزيد طامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة، يقصدون بأول ظالم عندهم أبو بكر رضي الله عنه، وبالثاني عمر بن الخطاب، وبالثالث عثمان بن عفان، وبالرابع معاوية رضي الله عن الجميع. في كتاب كامل الزيارات لعباس قمي وهو من مرجعياتهم الكبار، في كتابه هذا عن إسحاق بن زياد قال أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ضربت على كل شيء وبعت ضياعي، فقلت أنزل مكة؟ يقول لو بعت كل شيء أأنزل مكة؟ فقال لا تفعل، لا تنزل مكة، فإن أهل مكة يكفرون بالله جهرا، فإن أهل مكة يكفرون بالله جهرا. قال ففي حرم رسول الله حرم رسول الله، ففي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم شر منهم، قال فأين أنزل؟ يعني مكة والمدينة أشر بقاع الأرض عند هؤلاء، قال فأين أنزل؟ قال عليك بالعراق والكوفة فإن البركة فيهم. وفي كتاب الهالك الخميني، حتى نربط كلام المحدثين بكلام القدامى، في كلام هذا الرجل في كتابه زلال ما قبل الظهور، يقول هذا الرجل: إنني أدعي بجرأة أن شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعب إيران الموجود الآن أفضل من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه نجح في تربية شعبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجح في تربية أصحابه، أي أن أفضل الخلق بعد رسول الله وبعد الأنبياء رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء فشل النبي في تربيتهم، أما هذا الرجل فقد نجح نجاحا ما بعده نجاح. إنني أدعي بجرأة بدون تقي أو بدون مورة. وفي مخطوطة لشيخ الطائفة، وإذا قيل العلامة كما إذا ذكر عندنا شيخ الإسلام فالمعلوم أنه ابن تيمية، إذا ذكر الحافظ فالمعلوم أنه ابن حجر، إذا ذكر إمام أهل السنة فالمعلوم أنه الإمام أحمد، أيضا إذا ذكر عندهم شيخ الطائفة فالمقصود به الطوسي، وإذا ذكر عندهم لفظ العلامة فالمقصود به الشل. يعني معنى كده هم إيه؟ أكبر مرجعيات. في مخطوطة له دعاء طويل مكون من 5 صفحات يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، ويفصل الكلام، يسب أبا بكر لأنه من أهل الظلم ولأنه سيبعث إلى النار يوم القيامة، ويسب عمر لأنه فرعون هذه الأمة وهو الذي تمنع من الشفاعة يوم القيامة وهو الذي سيعذب عذابا أشد من عذاب إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فهم بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأعداء، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 أو 5، لكن العداوة تركز على شيخين أو على صحابيين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تنصب عليهما هذه العداوة ويتقربون إلى الله رب العالمين بهذه العداوة، ويصلون لله يسبون هذين الصحابيين ليل نهار، بل إن امرأة تسمي كلبها أبا بكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إن وسائل الإعلام الآن تنقل إلينا صورا في غاية الغرابة أنهم يأتون بكلبين ثم يكتبون على الأول باللون الأحمر ابن أبي قحافة، وعلى الثاني عمر بن الخطاب فرعون هذه الأمة كما يقولون، عليهم لعنة الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين، يتهمون الشيخين هذه التهم، ثم يجرون وراء هذين الكلبين يضربونهما بالحجارة وبالعصا حتى يقتلونهما، إنهما يترحمون على قاتل عمر، وسيأتي هذا الأمر، ويسمون أبا لؤلؤة باب شجاع الدين. في كتاب فرحة الزهراء، ولا أدري أي فرحة للزهراء مع هؤلاء، في هذا الكتاب قبل أن أقرأ النص الشاهد من الكلام أقرأ على إخواني الفهرس في كتاب فرحة الزهراء، اسمع فهرس هذا الكتاب ثم ارجع إلى بيتك وافتح صحيح البخاري وافتح باب المناقب وافتح صحيح مسلم وافتح كتاب المناقب، ثم افتح فضائل أبو بكر الصديق وفضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المدخل: التولي والتبري، فضيلة يوم 9 من الربيع، نسب عمر بن الخطاب، وبالطبع عند هؤلاء فإنهم يعتبرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أولاد الزنا. عمر وأبو بكر وعثمان وأتباعهم في القرآن، طبعا الكلام ربما يكون شديد على إخواننا، ولكن هذه حقيقة قد تكون الحقيقة المرة. سامحوني إن كنت أذكر مثل هذا الكلام، والله لولا الفتنة القائمة الآن ما ذكرت هذا الكلام، ولكن من باب أقول لإخواننا استيقظوا، فالمارد الإيراني قادم. لما أعدم صدام في يوم العيد جاءت صحيفة إيرانية وكتبت مقالا بعنوان المارد الإيراني قادم إننا أعدم، هي تقول هكذا بالحرف الواحد، إننا أعدمنا صدامنا في هذا اليوم حتى نعلم أهل السنة أن الأيام القادمة عليهم هي أيام سوداء، بل هي أحلق من سواد الليل، وليعلموا جميعا أن المارد الإيراني قادم. فيا شباب السنة، ماذا أعددتم لهذا المارد؟ واعلموا جيدا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن نشترط على إخواننا أن يتعلموا وأن يفتحوا باب العلم الشرعي، وأن يوحدوا جهودهم، وأن ينسوا الخلافات بينهم، وأن تكون الأصول متحدة عند هؤلاء حتى يستطيع الرد على هؤلاء، خاصة أنهم الآن استطاعوا أن يشتروا أقلاما، واستطاعوا أن يشتروا أفرادا ينشرون مذهبهم في مصرنا، ويعملون على نشر هذا المذهب ليل نهار. وخير شاهد على هذا ما حدث في معرض الكتاب في الأسبوع الماضي، حينما حدثت مشاجرة بين رافضي خبير وبين رجل سني. ما المانع؟ كما أنهم يبيعون في هذا المعرض كتبا تسب أهل السنة وتسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع في هذا المعرض أن تعرض كتب تفضح هؤلاء الروافض؟ ولكن الرجل الرافضي القبيح ذهب إلى هذا الجناح وأخذ يصور المكان من كل اتجاه، فتغيظ عليه السني فقام فأمسك به وأخذ الكاميرا من يده ثم كسرها، فأخذ الأمن الاثنين، فدخل هذا الرجل الكاتب باسمهم، فدخل وقال له بالحرف الواحد لعنة الله على فلان وفلان وفلان، يقصر أبا بكر وعمر وعثمان، وإن كنت راجل قدام الأمن، إن كنت راجل اطلع لبرة ونمسح بكرامتك الأرض. فأي بجاحة بعد هذه البجاحة؟ وأي خطر بعد هذا الخطر؟ فننبه إخواننا إننا ما نذكر هذا الكلام إلا نلقي عليكم به الحج لتحملوه ولتبلغ الناس ولتعرف الناس فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالحرف الواحد عدم إيمان أبي بكر وعمر، كفرهما وشركهما ونفاقهما، تكفير عمر بلسان السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إقرار عمر بكفره ونفاقه في رسالته إلى معاوية، إسلامهما في الظاهر وكفرهما في الباطن، أنهما ماتا ولم يتوبا، عقوبة من زعم أن لهما في الإسلام نصيب، من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. ثم في باب آخر يعنون هذا الباب البراءة منهم واللعنة عليهم، فضيلة اللعن عليهم والتبري منهم، فضيلة اللعنة عليهم والتبري منهم، بل إن هذا الأمر واجب كما يقول وجوب التبري منهم. إن الله لا يقبل عملا إلا بسب أبي بكر وعمر، إن سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سبب لتكميل الإيمان، أن كمال الدين لا يتحقق إلا بعد سب أبي بكر وعمر، اللعنة عليهما هي سبب لنصرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت صاحبكم خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يكثر أن يقول رحت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، ثاني اثنين إذ هما في الغار، يقف على جبل أحد فيهتز جبل أحد، فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري اضبط أحد اضبط أحد اضبط أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. وأتته امرأة فقالت يا رسول الله إن مت فإلى من آتي بعدك؟ فإلى من آتي بعدك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أبي بكر. ومناقب أبي بكر رضي الله عنه كثيرة لا تحصى، ومع كل هذه المناقب فإنهم يتقربون إلى الله عز وجل بسبه. عمر الفاروق الذي يفر منه الشيطان، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الملهم الذي كان ينزل القرآن برأيه، صاحب الفتوحات وصاحب المناقب الكبرى، ومع ذلك يتقربون إلى الله عز وجل بسبه. في كتاب بحار الأنوار الجماعة الأخبار الأئمة الأطهار للمجلسي يرى محدثهم أن اللات والعزة، من هما اللات والعزة؟ صنم قريش. اللات والعزة هم لا يعتبرون هذا، ولكن صنم قريش اللات والعزة هما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فينسبون إلى الصادق. قال له رجل يسمى عبد العظيم: فقلت له: يا سيدي، وكيف يعلم أن الله قد رضي؟ قال: يلقي في قلبه الرحمة، فإذا دخل المدينة، هو يتكلم عن المهدي، فإذا دخل المدينة أي المهدي أخرج منها اللات والعزة فأحرقهما. طب المدينة فيها اللات والعزة؟ طبعا التفسير واضح، ولكن الرجل يزيد وضوحا فيقول بيان يعني باللات والعزة صنم قريش أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. وفي كتاب كامل يسمى بنفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت للمحقق الكركي. هذا الرجل في هذا الكتاب الكامل يفرغ جام غضبه وسخطه على صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب أبا بكر وعمر، بل ويخصص الصفحات لهذا الأمر. فيروي رواية عن أبي عبد الله أنه كان يلعن في دبر كل صلاة مكتوبة أربعة من الرجال وأربعة من النساء: التيمي والعدوي وفلان ومعاوية. أما التيمي فهو معلوم أنه أبو بكر رضي الله عنه، وأما العدوي فمعلوم أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفلان أي عثمان بن عفان، ومعاوية يسميه وفلان وفلانة، خلي بالك، وفلانة وفلانة أي عائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية رضي الله عن الجميع، بل ينسبون هذا الأمر، وسيأتي الرد عليه، سيأتي الرد من خلال كتبهم. ينسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقنط في الوتر. بماذا يدعو؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. لا، إنه كان يقنط في الوتر بلعن صنم قريش أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. واسمع إلى هذه التقية المفضوحة، لأنه إن قابلت شيعيا رافضيا وقلت له تسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الجواب هيكون كالتالي: لا، ما تسبهمش، بل هما ماتا على الحق وعاشا عليه إمامين عادلين قاسطين. إيه رأيك في الكلام ده؟ ماتش ولا ذنب؟ ماتش ولا ذنب؟ ذنب ليه؟ لما يقول لك إمامين عادلين قاسطين ماتا عاشا على الحق ومات عليه، يبقى ماتش ولا ذنب؟ ماتش. طب خلي بالك من الكلام عشان تعرفوا ماتش ولا ذنب. في رواية يرويها كما هي أمامي الشيخ الجليل الثقة المحدث محمد بن شرف آشو في كتاب المثالب، إن الصادق جعفر الصادق عليه السلام لما سئل عن أبي بكر وعمر، وكان في حضرة الناس، فلما سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: كان إمامين قاسطين عادلين، كان على الحق ومات عليه فرحمة الله عليهما. فلما خلي المجلس قال له بعض أصحابه: يا إمام، يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقول في هذين الرجلين؟ فقال: نعم، أما قولي كان إمامين فهو مأخوذ من قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فليس إمامين في الحق، ولكنهم أئمة يدعون إلى النار تقي. وأما قولي قاسطين فهو مأخوذ من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما قولي عادلين فهو مأخوذ من قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كفر صريح، أي أنهم عدلوا عن الحق وكفروا بالله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قولي كان على الحق فالحق هو عليه، وقولي مات عليه فالمراد أنهما ماتا ولم يتوبا عن تظاهرهما، بل مات على ظلمهما للإمام عليه. وأما قولي فرحمة الله عليهما إلى يوم القيامة، فالمراد به أن رسول الله الرحمة المهداة سينتصف منهما يوم القيامة، ثم يؤمر بهما فيدخلان إلى جهنم. خدت بالك؟ هذه هي التقية المرجوة. في كتاب إكسير الدعوات طبعة دار المحجة البيضاء، هذا دعاء، وطالما سمعنا هذا الدعاء كثيرا، دعاء في صفحتين يسمى بدعاء صنم قريش، وقد علم إخواننا بعض ما في هذا الدعاء: اللهم ابعن صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: وأزواجه أمهاتهم، ولكن هؤلاء يرفضون هذه الأمومة. وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك. أسمعت تماما ولا كفاية؟ كفاية حد كده، لأنه صفحتين، صفحتين كاملتين في سب أبي بكر وعمر وسب عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي برأها الله من فوق سبع سماوات، وسب حفصة التي لما فرقها الحبيب صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل بأمر من الله رب العالمين وقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. لكنهم يرفضون مثل هذا الكلام ويردون هذه الأحاديث، يتقربون إلى الله رب العالمين بسبهم. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في كتاب النزار أيضا زيارة يوم عاشوراء، وفيها من أدعية يوم عاشوراء سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي كتاب صحيفة الأبرار، ولا أدري أي أبرار هؤلاء يقصدون، بل إنها في قولهم هذا هي صحيفة الفجار، في كتابهم هذا يقولون بأن يوم التاسع من ربيع الأول، هذا اليوم الذي قتل فيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النيروز، يعتبرونه من أعظم الأعياد، فيقولون إن هذا اليوم يوم عيد، وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت وعند مواليه، فإنه اليوم الذي أهلك الله فيه عدوه وعدو جبهتيهما، ويستجيب الله عز وجل فيه الدعاء. طبعا ده عيد معروف، عيد يوم النيروز، ويتقربون إلى الله عز وجل في هذا العيد. طبعا يعني نسيت أجيب الصورة، صورة قبر أبو لؤلؤ المجوسي، من أعظم القبور في إيران، ثاني قبر في العظمة والبناء بعد قبر الهالك الخميني. طبعا قبر الهالك الخميني صورته لو شفتها عاملة زي الكعبة، نفس صورة الكعبة، ويذهب الناس ويحجون ويطوفون بهذا القبر. ثم تليها في عظمة البناء صورة قبر الهالك أبو الأولاد مجوس عليه لعنة الله، في يوم عندهم يصنعوا صنمين من عجل ويقوموا مكبرين الكرش ويملوا الكرش ده بقى ايه، يملوا عجل، وأول ما يجي بقى يبدأ اليوم احتفال، يقعدوا يدخلوا رمحهم ويدخلوا ديهم في ايه، في جوف هذا الصنم، وكأنهم يذكرون بطن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم يأكلونهما. فإذا ما ملوا أحرقوا الباقي. في كتابي مرآة العقول في شرح أخبار الرسول لمحمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، يقول بأن الشيطان في القرآن إما يكون أبا بكر وإما يكون عمر، وسمي شيطانا لأنه كان شريك الشيطان في ماذا؟ بأنه كان ابن زنا، فروح الأمة عند هؤلاء ابن زنا، أو أنه في المكر والخديعة كالشيطان. أو يفسر لك يعني ليه سيدنا عمر بن الخطاب شيطان عنده، لأنه يا ابن زنا يا شريك الشيطان في المكر والخداع. وفي كتاب الأنوار النعمانية للهالك نعمة الله الجزائري، نسأل الله عز وجل أن ينتقم منه. وطبعا يعني سبحان الله كلامه يريد يفكروا فيه، لأن حتى واحد وضع في الحديث يقول لا يقبل مثل هذا الكلام. يعني عند أهل السنة يعني علم مصطلح الحديث، لماذا يصح هذا الحديث ولماذا يضعف هذا الحديث؟ وقد يضعف بعض أو تضعف بعض الأحاديث نظرا لما فيها، ينظرون إلى المبنى، المبنى يعارض كلام الله ويعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكمون عليه حتى ولو كان سند الحديث سندا صحيحا، وما أدراني لعل هذا السند قد دس، ولأنه ليس لهذا الحديث شاهد في مكان آخر. فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى الأحاديث ويفحصونها ويدققون النظر فيه، أما هؤلاء فلا ينظرون ويأخذون الأحاديث هكذا. طبعا لا يصح عندهم عن رسول الله إلا كم حديث؟ إذا أخذنا من ذكرك كم حديث؟ صح ورد عن الإمام علي كم حديث؟ 150 أو 250 صح منها 40. يبقى عندهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كم حديث؟ 250. لو قلنا السنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم كم حديث؟ 40 حديث. يعني السنة عندهم هي كلام أئمتهم، يعني جعفر الصادق مروي عنه لوحده أكثر من 30,000 حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم مروي عنه كم؟ 250 حديث. ما احنا نعتبر الصحيح والضعيف والموضوع كله، فنعتبره 250 حديث. فتخيل يروون عن أئمتهم أكثر من رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الهالك، وخلي بالك من الكلام، روي في الأخبار الخاصة التي لا يعلمها كل الناس، بل هي أخبار خاصة بأئمة آل البيت وعلمائهم، أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه، وكان يسجد للصنم. طب اللي يقول الكلام ده على أبو بكر تحكم على إيه؟ بالردة والكفر، بدون كلام، بالردة والكفر. طالما أنا أعتقد هذا الكلام، ده ما فيش أخطر من كده، ده يتهم النبي صلى الله عليه وسلم اتهام رهيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول السلام عليكم ورحمة الله، وينظر خلفه فيجد أبا بكر يصلي والصائم في عنقه. يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر ويسكت عن هذا الكفر، والعياذ بالله رب العالمين. ف فهم يتهمون قبل أبي بكر رضي الله عنه، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الروضة من الكافي، في كتاب الروضة من الكافي. قال أبو جعفر عليه السلام حينما سأله رجل يقول له: قلت له: ما كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: فما كانوا يا إمام؟ قال: كانوا أصداق أنبياء، ولم يكن يفارق الدنيا إلا شعباء تابوا وتذكروا ما صنعوا. يعني أولاد يعقوب تابوا إلى الله رب العالمين قبل موته، ولكن الشيخين قد فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام، فعليهما. وإن ابن رد الكلام نرده على هؤلاء الروافض الذين ينسبون إلى آل البيت كلاما كله كذب ودس عليهم، يقول: فعلى أبي بكر لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هم قد حكموا على أبي بكر بالكفر وأنه ما مات ولم يتوب، وهذا في أصح كتاب عنده، وفي أيضا كتاب بحار الأنوار تكفير الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم إن قرأت سيرة المهدي في كتاب صحيفة الأبرار وجدت أن مهدي الرافضة يخرج أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما غضين طريين من قبريهما، ثم يحييهما ويصلبهما ثم يحرقهما بالنار. وهذا واضح في الرواية بالحق الواحد، أي أن وظيفة المهدي أنه سيصلب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي كتاب بحار الأنوار، وفي كتاب يقول في كتاب بحار الأنوار: إن جهنم لها سبعة أبواب، وإن لكل باب منها واحدة تتسلط النار عليه ليل نهار، وهو أشد رجل في هذا الباب. فالباب الأول لزريق، والباب الثاني لحفصه، والباب الثالث للثالث، والباب الرابع لمعاويه، والباب الخامس لعبد الملك، والباب السادس لعسكر ابن هستر، والباب السابع لابي سلامه. فهم ابواب جهنم، وهم كذلك ابواب جهنم لمن اتبعهم. اما زريق فكناية عن أبي بكر، طبعا أقرأ الكلام عشان مش حد يقول أنا اللي بفسر الكلام. أما الزريق فهو كناية عن أبي بكر، لأن العرب تتشاءم بزلفة العين. وأما الحبتر فهو عمر، والحبتر هو الثعلب، ولعله إنما سمي بذلك لمكره وخداعه، وهو أظهر. وأما الثالب فهو عثمان. وأما عسكر بن هصر فهو بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس، وكذلك أبي سلامة بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس، هكذا في كتابهم بحار الأنوار. وفي كتاب سليم بن قيس الهلالي: عذاب عمر يوم القيامة أشد من عذاب إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبان ابن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس مذموما بجنام من النار، ويؤتى بزفر مذموما بجنامين من النار، يعني إبليس يأتي مذموم بجنام واحد، أما سيدنا عمر فيأتي مذموم بجنامين، فينطلق إليه إبليس فيصرخ ويقول: ثكلتك أمك من أنت؟ إبليس يقول سيدنا عمر: ثكلتك أمك من أنت؟ أنا الذي كفنت الأولين والآخرين، وأنا مذموم بجنام واحد، وأنت مذموم بجنامين. فيقول: أي سيدنا عمر، أنا الذي أمرت فأطعت وأمر الله فعصي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إليكم يا إخواننا هذا الكلام بالله عليكم هل هناك هدنة بعد هذا الكلام؟ إن هذه الحقائق مغيبة. ونقول لدعاة التقريب إنكم تعلمون جيدا هذه الحقائق. إن رجلا من رواد في بعض الجماعات يؤلف كتابا يسميه الخميني شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف، قد ذكر هذا الكلام منذ سنوات، لكن هذا الكتاب لم يفتح إلا في هذه الأيام. لماذا لم يفتح أو لم يفتح بعض المنتسبين إلى صحة هذا الكتاب وهو من كتب علمائهم الكبار؟ ثم لماذا لم يحدث الدكتور يوسف القرضاوي بهذا الكلام مع أنه يعلم جيدا أن هذا الكلام موجود في مراجعهم الكبار وفي بل يعني في أقوى مراجعهم ككتاب الكليني وكتاب بحار الأنوار؟ وهذا أيضا شيخهم المفيد في كتاب الاختصاص وهو أعلى منزلة عند هؤلاء، هذا الرجل الذي يسمى بالمفيد أيضا يتهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأنهما شيطانان يدعوان الناس إلى نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هؤلاء المدافعون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين من يحب أبا بكر وعمر؟ أين من ينصب نفسه داعية لله رب العالمين؟ أين من غار قلبه وتحرك الدم في عروقه؟ أين من لا ينام إذا سمع خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبوه؟ أين أنتم إخواني؟ بلغوا الناس وحدثوا الناس بذكر فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن عداوة الشيعة لعائشة وحفصة رضي الله عنهما فحدث، فالكلام سيطول فيها. يتهمون أم المؤمنين رضي الله عنها بالخيانة والعياذ بالله. فقد قابلها الحسن رضي الله عنه فقال لها: لما تركت بيتك؟ لما تركت بيتك؟ ونظر لأني لا أستطيع أن أذكر هذه الرواية، وصريح هذه الرواية أنها اتهام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالخيانة الصريحة، وبأنها خانت من؟ خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبرئها الله عز وجل من فوق سبع سنوات، ولكن هؤلاء يكذبون الله عز وجل في خبره ويرضون وحي الله لرب العالمين ويتهمونها بالفاحشة. وفي مجلة المنبر، هذا هو غلاف المجلة في أوسع المجلات انتشارا للروافض، هذا هو أم المتسكعين، أم المتسكعين أي عائشة رضي الله عنها، في مقال في ثلاث صفحات أقرأ هذا النص. يقول الكاتب طبعا موجز الخبر أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذميمة المنظر، وكانت تشتهي ما يشتهيه النساء بعد وفاة حبيبها صلى الله عليه وسلم، فكانت تطيب جارية وتزينها ثم تخرج هذه الجارية، فإذا ما رآها شباب المدينة سعوا وراءها وأخذوا وراءها حتى يصلون إلى بيت أم المؤمنين عائشة، فتنفرد بهم أم المؤمنين رضي الله عنها حتى يفعلوا ذا والعياذ بالله. ثم يقول الكاتب عليه لعنة الله: أسأل الله عز وجل أن يشل يديه وأن يعذبه عذابا ما عذبه أحد من العالمين إن لم يتم من هذا الكلام. فيقول: وبالنسبة لي شخصيا فإنه لو كانت أم المؤمنين عائشة أمي التي ولدتني بهذه الصفات التي سأنقلها من سيرة عائشة وبهذا الحجم الهائل من الانحلال الأخلاقي، فإنني لن أتردد من البراءة منها، ولولا أنه لا يجوز لي قتلها لكنت فعلت، لأن الشرف عندنا نحن أبناء عشائر العرب أغلى من الروح والحياة. سبحان الله، هو شريك ويتهم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة بنت الشريف، يتهم بالزنا. نسأل الله عز وجل السلامة من هذه التهم، وتنشر من هذه المجلة ما يزيد على 100,000 عدد أو يزيد في الشهر الواحد. فلماذا يخرجن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فضلا عن أنهن أمهات المؤمنين، فضلا عن أنهن من اتهمهن وافترى عليهن بهذه الفرية بفرية الخيانة كما يرى علماء أهل السنة، حكم عليه بالردة، لأن الله عز وجل قد برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، وهكذا باقي زوجاته فهن ملحقات بأم المؤمنين عائشة في هذا الفضل وفي هذا الشرف. في تفسير العياشي يفسرون القرآن بما يوافق هواهم وما يتفق مع مذهبهم، فيقولون الذي نقضت وجهها من بعد قوة أنكافة هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، نكثت إيمانها وكفر بالله رب العالمين. أما في قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اسمع إلى هذه المفاجأة في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 242 تفسير العياشي، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فقد فسمى قبل الموت إنهما سقطاه، فقلنا إنهما وأبوهما شر من خلق الله، أي أن عائشة وحفصة سقيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم السم حتى قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها مفاجأة مدوية، إنه أمر يخلع القلب، حتى في هذا يتهمون زوجاته صلى الله عليه وسلم بأنهن قتلن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مصيبة أعظم من هذه المصيبة، فلعنة الله على من قال هذا الكلام. ثم يقعون في أعراضهن وبأن الشيطان، ولا أستطيع أن أذكر هذه الرواية، وبأن الشيطان عليه لعنة الله يلعب في أم المؤمنين وحفصة وعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وفي كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين، في كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين، وهذا هو غلاف الكتاب نظرا لخطورة التهمة التي يذكرونها حتى لا نتقول عليهم، حتى يعلم إخواننا الحرب المعلنة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته. ورد في الكتاب أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثنى عشرية، لأن كل من قال بخلاف ذلك يخرج من المذهب بالكلية، فمن لم يقل بأن عائشة كافرة فهو خارج من المذهب، وليس باثنى عشري، وليس بشيعي، وليس بإمامي، وليس بجعفري، وسينزل المعصوم المهدي المنتظر يقاتل هذا الرجل كما يقاتل النواصب، فلا بد من مسلمات المذهب عندهم أن تكفر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. وفي روضة المتقين لمحمد تقي المجلسي، فإنهما خارجتين عن الدين وليستا من المسلمين. وفي كتاب بحار الأنوار حينما ينزل المهدي، إنه ينزل أولا ليرجم الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم بعد هذا يتجه كما يذكر صاحب هذا الكتاب، يتجه إلى قبر الحميرة أي عائشة حتى يجلدها الحب، وحتى ينتقم لفاطمة عليها السلام، أي أن المهدي كما ذهب إلى أبيها سيذهب إليها ليقيم عليها الحد، لأنهم كما قالوا أنها قد خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى المفاجآت تطرى مع هؤلاء الناس. في كتاب الاحتجاج للعلامة عندهم أول محققهم الكبير الطبرسي من علماء القرن السادس، وهذا هو غلاف الكتاب، كتاب الاحتجاج، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذكر طلاق نسائه إلى علي من بعده. شفت المفاجأة بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت وكل سيدنا علي أنه يطلق زوجاته، ومعلوم عندهم ان سيدنا علي مجرد ما النبي مات ام قال وانا بالتوكيل طلقت جميع زوجاته. يبقى اذا ليست أو ليست هؤلاء بزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب دائرة المعارف الإسلامية الشيعية لحسن الأمير، وما أغربها من مفاجأة، طبعا كتاب دائرة المعارف، ومعلوم أن دوائر المعارف لا تخرج إلا من خلال مرجعيات كبار، فلا تخرج إلا بعد موافقة الحوزة عليه. الحوزة هم أكبر العلماء المفتين للروافض الشيعة، هم أكبر العلماء سواء كانوا في قم في إيران أو في الكوفة أو في النجف أو في غيرها من البلدان. في دائرة المعارف الإسلامية في المجلد الأول، وعند التحقيق، خلي بالك ربنا يبارك فيه كده، وعند التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء عليها السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فرقية وأم كلثوم وزينب ليست ببنات، لسنا ببنات للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هن بنات خديجة من زوج خديجة الأول. ينكرون حتى نسب بنات النبي صلى الله عليه وسلم. إنها صامة كبرى، إنها تقسم الظهر. ولكن يعني أكتفي بهذه الأخبار، لأن بعض الناس الآن وقد بقي منها شيء، بعض الناس الآن سيقدم أو سيأتي، ربما لم يكن، ربما لا يفهم ما نقوله فيفهم الكلام على سبيل الخطأ، فنقف عند هذا الحد ثم نتساءل أسئلة. من هم آل البيت عند هؤلاء؟ إن الظاهرة يعني هب أنهم أخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آل البيت عندهم؟ يعني لو قلنا أهلك آل بيتك، أنت اللي قاعد قدامي دلوقتي، مين؟ ابنك ولا عمك ولا أخوك ها ولا أبوك؟ ما تختاروا يا جماعة. ها، يبقى ابنك من آل بيتك ولا لا؟ طب وأبوك من آل بيتك؟ طب وعمك؟ عم الرجل سنو أبيه، يبقى عمك من آل بيتك، صح كده؟ طب زوجتك من آل بيتك، وصاحبك من آل بيت، ده شيء بديهي جدا عند أي رجل يقرأ العربية، أو أي رجل لا يقرأ العربية يتكلم بالعربية أو يعيش في وسط الناس. فإنك تفاجأ أن آل البيت عند هؤلاء هم من كان من نسل الحسين رضي الله عنه فقط. فإن سألتهم أين العباس بن عبد المطلب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العباس مني وأنا منه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل سنو أبيه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس هذا عمي فمن آذاه فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، أخرج العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت. أخرجوا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أخرجوه أيضا من آل البيت. أخرجوا حمزة سيد الشهداء أيضا من آل البيت. وأخرجوا جعفر الشهيد الطيار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، أخرجوه أيضا من آل البيت. أين بقية ذرية الحسين عليه السلام؟ حتى نسل الحسين، نسل الحسين عليه السلام أخرجوا منه أيضا أفراد، يعني هم يدعون لأفراد المعبودين بأنهم من آل البيت أفراد فقط، ولكن أين باقي ذرية الإمام الحسين؟ إن الإمام الحسين كما هو معلوم له الإمام زيد ابن علي ابن زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عن الجميع، إنهم قد أخرجوا أيضا ذرية زيد، وهذا هو سر نشأة الزيدية. فزيد زيد ابن علي بن زين العابدين حينما خرج مع الروافض لقتال بن أمية وهو في الطريق ألقطه القوم فقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال كان شيخين رحمة الله عليهما، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، فقالوا لا نسر معك حتى تكفر هذين الرجلين. قال كيف أكفر من مات عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهما راض؟ فتركوه. فقال لهم رفضتموني فسمي شيعة إيران والعراق ولبنان والبحرين. وهذه المنطقة سميت بالروافض من يومها، وسمي أتباع زيد، فكانوا 200 رجل سميت بالزيدية، وهم الآن يسكنون في اليمن، لكن تريت لأن إيران الآن استطاعت أن تؤثر في هؤلاء. الواحد يقول دلوقتي إذن الزيدية أقرب إلى آل السنة، نعم كعقيدة في آل بيت النبي، ليست كذاك العقيد، لأن فكرهم العقدي هو فكر المعتزل، فكر الزيدية العقدي فكر معتزل في القول بخلق القرآن وفي إنكار صفات الله عز وجل، فهو فكر معتزل. أما في قولهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم يتربون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن الحالة تغيرت الآن واختلف الوضع، فإيران الآن أصبحت تسيطر عليهم. إيران الآن صدرت الثورة إلى جميع بقاع المسلمين. أين هذا المزعوم الذي يسمى بحسن نصر الله؟ أين نصره؟ لماذا لا يستغل نصره في إبراز التشيع أو في تشييع الناس؟ لا، إنه الآن قد صدر الثورة وحول نفسه من حامي حمى الإسلام إلى رجل الآن يهتك عرض البلدة السنية في بيروت، يدمرها ليل نهار، أصبح يقتل في أهل السنة في لبنان، والاعتصامات الموجودة الآن لا تخفى على أحد منكم، والاضطرابات الموجودة الآن لا تخفى على أحد منكم، والحروب القائمة الآن بين أبناء أهل السنة والشيعة في بيروت لا تخفى على أحد منكم. فالرجل الآن قد صدر الثورة الإيرانية المسلحة إلى قلب بيروت ليقلب النظام الحكمي حتى تكون الحكومة له هو. أيضا في اليمن صدرت الثورة الإيرانية بقيادة هذا الحوثي، هذا الذي اعتصم بالجبال وأخذ ثورة مسلحة. هذا الرجل في بداية أمره كان فكرا زيديا، ولكنه انقلب الآن إلى فكر رافضي خبيث، وهم أيضا في مواجهة مسلحة مع الحكومة اليمنية حتى تذعن لهم اليمن. فلا يقل أحد إن مسألة الزيدية أقرب إلى أهل السنة كمسألة عقيدة في الأسماء والصفات، وفي الباقي هم معتزل. أما في مسألة الصحابة فهم أقرب إلى أهل السنة، لكن الحال قد تغير الآن. فأين ذرية الإمام زيد ابن علي؟ وبالمناسبة فقد قتل جميع من مع الإمام زيد، 200 رجل قتلوا في هذه المعركة. أين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. ثم نسأل هؤلاء عدة أسئلة، بل نسأل الجالسين الآن عدة أسئلة. بماذا تسمي ولدك؟ أتسمي ولدك باسم محبب إليك؟ أم أنك تسميه باسم تبغضه؟ سيجيب الجميع إنني أسمي ولدي باسم أحبه، باسم أبي، باسم أحد أقاربي، باسم أحد أصدقائي، لأن الاسم يبقى أما الجسد فيبنى. أرأيتم مسلما يسمي ولده باسم يهودي أو نصراني؟ شفت واحد يسمي ابنه بطرس جرجس؟ طبعا لا، زي ما بنقول الناس هتاكل وشه. طب هما بيكفروا الصحابة، طب ليه بيكفروا الصحابة؟ لأنهم اغتصبوا الخلافة من الإمام علي رضي الله عنه ومن أولاده من بعد. وما بين الصحابة وما بين آل البيت كما يدعي هؤلاء عداء شديد قائم إلى يوم القيامة، وهي حرب لم تنتهي بالنسبة لأتباع هؤلاء ولأتباع هؤلاء. لكن نقول لهم إن الإمام علي رضي الله عنه قد سمى أولاده أبو بكر وعمر وعثمان، فإن كان عمر وأبو بكر وعثمان قد اغتصبوا الخلافة من علي، فكيف يسمي علي رضي الله عنه أولاده بأسمائهم؟ سيقول قائل منهم إنه سماه تقيا، تقيت خايف. نقول سبحان الله، أشجع الناس بطل خيبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعده مع كل هذه القوة وهذه الشجاعة يحدث تقية. لا والله، إنه ما سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان إلا لأنه يحبهم. فإن كان الإمام علي قد قتل، فإن ولده الحسين رضي الله عنه قد سمى أولاده أيضا بأبي بكر وبعمر وبطلحة. سيدنا الحسين سمى أولاده أبو بكر وعمر وطلحة. فإن كان أبو بكر وعمر قد اغتصبوا الخلافة من أبيه واغتصبوا الخلافة منه، فكيف يسمي أولاده بأسمائهم؟ ومن الذي أجبره على هذا الأمر؟ وهو الذي لو قال لسمعته الدنيا، وهو الذي لو دعا الناس لأتى الناس إليه من كل فج ومن كل واد. فلماذا يسمي أولاده بأسمائهم؟ هل يخاف؟ لا والله، إنه يحبهم. وأما الإمام الحسين فهو يسمي هذا الإمام الحسن، أما الإمام الحسين فهو يسمي عمر، أما الإمام علي زين العابدين فيسمي عائشة رضي الله عن الجميع. وماذا تعني كلمة المصاهرة؟ تريد أن تخطب إنسانا، أو تريد أن تزوج كريماتك لشخص ما، هل تزوجها لأي إنسان؟ أم أنك تختار رجلا يليق بك وبها؟ تختار رجلا يناسبها في الكفاءة وفي العلم؟ تختار رجلا صاحب دين؟ سيجيب الجميع: نختار الأخير، نختار رجلا صاحب دين ثم صاحب كفاءة، لا نختار عدوا لها. فنقول للروافض: إنكم تدعون عداء بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة وحفصة ورملة بنت أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما لا يخفى على السنة ولا على الشيعة قد تزوج أم كلثوم بنت الإمام علي. فلماذا أعطاها الإمام علي له؟ هل علي يخاف من عمر حتى يعطيه كريمته، حتى يعطيه فلذة كبده، حتى يعطيه أحب الناس إليه يزوجها له؟ والله ما أعطاها له إلا لأنه يحبها. ثم لماذا بعدما مات أبو بكر رضي الله عنه يتزوج الإمام علي رضي الله عنه زوجته أسماء السيدة الشريفة أسماء بنت عميس رضي الله عنها؟ لماذا يتزوجها؟ إن كانت مع رجل يبغضه فلماذا لا يتزوجه؟ وإن كانت هي كذلك تعلم أنه يبغضه فلماذا أيضا تذهب إليه؟ والله ما تزوجها إلا لأنه يحب أبا بكر رضي الله عنه أولا، ثم أشياء أخرى كما تذكر الروايات، حتى يعلم سيرة الصديق رضي الله عنه. فهذا إن دل فإنما يدل على حب علي رضي الله عنه وعلى حب آل البيت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فاطمة بنت الحسين تزوجت بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن كان العداء متأصل كما يقولون قد بقي وسيبقى إلى يوم القيامة، فلماذا تزوج بنت الحسين بنت سيد شباب أهل الجنة؟ كيف يزوجها والدها إلى عدو من أعدائه؟ والله ما هذا إلا لأنهم زعموا أمرا لم يكن. وكذلك صفية بنت عبد المطلب، لماذا تزوجت الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ ورقية بنت الحسن، لماذا تزوجت عمرو بن الزبير؟ وسكينة بنت الحسين، لماذا تزوجت الزبير بن العوام؟ وما الذي يعنيه قول الأئمة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن شريك بن عبد الله وهو من أتباع التابعين قال: لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي وسألني كل حاجته لقدمت حاجة علي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر أفضل من علي عند الله، ولكن قرابة علي من النبي صلى الله عليه وسلم توجب تقديم حاجته على حاجة غيره. وهذا هارون الرشيد لما جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مصعب بن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين، بكى هارون الرشيد بكاء طويلا وقال رحمة الله على آل البيت. وهذا الإمام علي رضي الله عنه حينما يسمع أن أناسا يسبون أبا بكر وعمر قال والله كان شيخين فاضلين على الحق، فهما من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قد عذر وعذب أناسا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن الحديث يقول، ولكنني أقتصر على هذا الأمر فنقول إنه ادعاء لا أساس له، أنه بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل البيت عداء. والله إنهم كانوا يحبون بعضهم البعض وكانوا في الله عز وجل إخوانا، يرحم ضعيفهم قويهم وينادي بعضهم بعضا إلى الإسلام وإلى دين الله رب العالمين، وقد ماتوا على الحق وسيبعثون يوم القيامة على الحق. ونرد على هؤلاء الروافض أن اخسأوا تبا لكم، والله إن الحقائق لا أساس لها من الصحة. أيها الأحبة، كان مختصر هذا اللقاء قول الروافض في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم اتهموا الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بالكفر، وهذا واضح من خلال كتبهم الموثقة، واتهموا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالفاحشة والزنا، واتهموا بأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فقط هي فاطمة، أما زينب ورقية وأم كلثوم فلسن من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أيضا. أيضا يتهمون جميع الناس بأنهم وجميع الصحابة بأنهم أهل ردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وهم بهذا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل، ويطعنون في أصدق الناس أصحاب التواتر، وإن طعنوا في أصحاب التواتر في الطبقة الأولى الذين نقلوا القرآن إلى هذه الأمة فإنما يطعنون في الإسلام برمته ويطعنون في كلام الله عز وجل. أما عن مهديهم المزعوم فإنه إذا أتى إلى هذه الحياة فإن أول وظيفة له أنه سيذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة ليخرج الشيخين من قبريهما قبرين طريين ليحرقهما بالنار جزاء على ما فعلاه. وأما عائشة رضي الله عنها فإنه سيذهب إليها ليقيم عليها الحد، فلعنة الله على من قال هذا الكلام. نقول هذا لإخواننا، ورد هذا الكلام في أصح كتبهم، ننبه إخواننا على مثل هذه الأمور ونقول لهم إن الخطر قادم، ولا بد لإخواننا أن يأخذوا رهبتهم وأن يستعدوا إلى هذا الأمر استعدادا جيدا، ولن نستطيع أن نرد عليهم إلا من خلال العلم الشرعي. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم. وإني إذ أختم بهذه الكلمة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حينما قال إنه من خلال استقرائي للتاريخ وجدت أن الروافض سينتشرون وسيكون لهم مذهب في العالم الإسلامي، ولكن شباب مصر هم الذين سيوقفون زحفهم وسيوقفون غزوهم. فيا أيها الشباب، لا نريد أن نخذل شيخنا المبارك، لا بد أن نكون أهلا لهذا الكلام وأهلا لحمل هذا العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لماذا لم يكفر علماء أهل السنة والجماعة عوام الشيعة؟ وكفر علماءهم مثل الخميني في العصر الحديث فقط، أما الخميني فهو ظاهر الكفر. وذكرت لحضراتكم في كتاب كشف الأسرار وفي كتاب أسرار النجاة وفي غيرها من الكتب أن الرجل قال بالحق الواحد إنني أدعي وبجرأة أن شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرنا في مسألة الشيعة والقرآن ذكرت لكم بالحرف الواحد أن الرجل يقول بتحريف القرآن، وهذا واضح أيضا في كتابه كشف الأسرار، ويقول بمصحف فاطمة ويتقرب إلى الله عز وجل بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كتابه كشف الأسرار أيضا يقول إن الشيخين قد مات على الكفر وعاش عليه. الرجل ظاهر الكفر، هو مرتد كافر بالله رب العالمين. أما عوام الشيعة فقد لا يعلمون، لكننا في العصر الحاضر لما انتشرت وسائل الإعلام والصحف والمجلات وأصبحت الحرب واضحة، فإن هذا الأمر أصبح أمرا مستبعدا. ومع هذا لا نستطيع أن نتهم عوام الشيعة بالكفر الصراح، ولكن حتى نبرئ أنفسنا أمام الله نقول إن اعتقدوا هذا الاعتقاد، أي اعتقاد الرافضة في القرآن، اعتقاد الرافضة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد الرافضة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إن اعتقدوا هذا الكفار، إن اعتقدوا هذا الاعتقاد فهم كفار بالله رب العالمين. نعم، إن النصارى قد اقتصروا على تسمية أولادهم بهذه الأسماء لأنها أسماء الصديقين وأسماء الحواريين، بطرس وجرجس وغيرها من الأسماء، فهي إما أسماء حواريين وإما أسماء قديسين عندهم أو ممن يؤلهون المسيح عليه السلام، فلا يجوز لنا أن نسمي بأسمائهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.